وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقل الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع الرسالي إلى الحاضرين، فهمتم علي ماذا أقول؟ نحن الآن عند الوحدة أنه لا يصح للنساء أن يزوروا القبور. هذا الكلام لا يصح. هاي الحديث أنت جبته أن الإنساء يزورن القبور، والرسول علم عائشة تقول إذا جاءت قبور كيف تقول لها؟ علمها كيف تخلعه؟ هذا هو إيه؟ إلى أموات في البيت؟ وإلى أن جاءت قبور؟ طبعا أنت إيه كاتب؟ حب سواء كان الزائر رجلا أو ما راح يدفع لك الرسالة بعدين. ايش قلت يا استاذ؟ سيدنا ابن عبد السلام قال الله تعالى له أما ألم تنية فتاوه رحنا أنه ارتباط في مواجهة الرجال. هذا الذي وقع سيد عائشة ما جالس قبل أخيها عبد الرحمن. صحيح. هاي وين جبت الملع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. أبا يا أخي الرجال والنساء إيه؟ شروط وكذلك الرجال بارك الله فيه بالشروط كله بالشروط. ما هو ابن تيمية رحمه الله من علمه وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين شرعية وبدعية، هذا لا يختص بالنساء يسمى النساء والرجال. أنه يقول وننوه أيضا أن العدم قضى سؤولا من خلال صحيح الجامع وضعيف الجامع من ناحية القضاء الثانية من أخطاء المطبعين وصفت الحسنين وغير ذلك. وقد ذكرت ذلك للعلامة محمد العصر محمد ناصر بن عبدالله فأثنى على ذلك. أنا كان في ظني عندكم فكرة عن الموضوع. هي عندي فكرة عن الموضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا وأنا شكرته على هذا لأنه قدما ينتبه لما أسميه في هذه الآونة جسا من غير الشوي. أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا. لحظة باقي ورقة.

هي مراعاة مصالح الفقراء، هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شرعية، لأن الحقيقة ما وجد شرعية إلا لصالح الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك قواما، فهو يراعي مصلحة الفريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. القرضاوي هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أن يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام، لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر حديث معروف. فإذا لماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه؟ وليته كان غنيا، قد لا يكون غنيا، وإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قوله، من عقله فقط. طيب هناك تشتد وتقول ما في نص قاطع مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا وإطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أقرب قوله هذا. نعم، عندي سؤال. تفضل. أو بالأحرى هو يعني استفسار منكم. تفضل. هذا الكتاب هو تنكيل. إي نعم. للتحقيق. آه. ويكتب هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه عند حديث يوسف أن يضرب الناس أخلاق الإبل، يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. علقتم فقلتم قلت هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه وفيه نظر، فلينتبهوا في تعليقي على الأحكام لعبد الحق المسلم. رقم الحديث 67. وذكرت له هناك سائل سؤال أتبعتم الحديث في رأي الزاد وفي المسكاة قضاء قديمة وتحقيق الأول، وحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم في كتاب الأحكام. السؤال ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟ لو كان يتقوى به ما كنا حصلنا على وعده. إذن لك الشاهد لا يوصل بالحديث الموصل. نعم. وضعيته. أيضا. جزاكم الله. وهي الواقع أنا عندي هنا روفة في كتاب جديد. نعم. يا أخي الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين. إيه. شرفنا عليه من زمن، وهو الآن أكاد يخرج إلى الناس. أيوة، اسمه. اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ومختص به جزيرة العرب. إيه. وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. الواقع أنا عندي هنا صحوفة لكتاب جديد. نعم. يا أخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين. إيه. شرفنا عليه من زمن، وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس. أيوة، اسمه. اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختص به جزيرة العرب. وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. تطلبون وقد فرجت أحاديثه وأحيلت بعضها على تحقيقاتكم وعلى تحقيقاتكم. نعم. في كتب الإسلام مختلفة إلا حتى شيئا في النبي وإلا لو فرغ إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن تيسر لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا حتى لا أكون مسؤولا. جزاكم الله خيرا. وإياك. يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا. أيوة. وثانيا لبعدكم في ذلك ونزلتم منها. نعم. أنه فات علينا هذا لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن نشره إلى المطبعة الليلة أو غدا. في صدد الصدور يعني. قبل. إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه. طيب. جزاك الله خير. وإذا طبع إن شاء الله ستراه. جزاك الله خير. الله عندك في الشنطة. معي كتاب الشيخ من الكرام ودعوه الداعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. عزيز بدون خيار. والله العادات. في معاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه. في ما قدر السؤال المهم هذا يحصل معنا اثنين دائما، وهو أن كثير منهم في المهجر ولما رجع إلى بلده لا تقول ما هي في ذا الغربة. أيوة. طيب وصف للدار بما تستحق. نعم. دار الكفر. من كان له دار ولادة ودار غربة إذا رجع إلى بلده خيط الله ورسوله خيط الله ورسوله خيط الله ورسوله خيط الله ورسوله الله خيط الله لكن عند إشراق جزاك الله خير. فإذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر شهر يدفع عنه وأن يصر. هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟ لا تقريبا كتب هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم وما بينهما مسافر إلا إن طلق دار الولادة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم اختصر به. إيه ما بال كتاب الدعوة والداعية شيخنا قرأته أنا والله أنا قديما جدا في طباعتي الأولى حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن بن رحمه الله لم يكن عالما وكان عنده عاصفة إسلامية جياشة وله كتابات يقال فيها السنة والمنهج السلفي معروف هذا عنه. أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة. هات نشوف ما عندك حوله. ليش اسمي والله أبو أحمد؟ نسمع بتصوف الشيخ حسن البنا. إيه. وهذا يفعل بعض. كان لقراءة هذه الأيام في هذا الكتاب الدعوة والداعية. ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأخرة. ولعله من الكتب المتأخرة لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعما حصل له وعما

يقول في صفحة 24 من الكتاب: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي تصادف أن نقضيها حيث منهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نجور بصوف فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة بثلاث ساعات وهي نحو 20 كيلو متر، ونزور ونصلي الجمعة ونستعيد بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. أنت قلت لنا يتحدث ويتمدح لكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه القبورين. ذكرت لنا هذه الطبعة من مصر الإسلامي. كيف ما علق عليها؟ يعلق على ضدك. الله أكبر. أيام الصمت والعزة، وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. الآن وإن كان هذه الأشياء تحدث عن حياته فأنه يرى أن هذه هي التي بنته ووصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهجونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلانا الطالب قد أصيب بلسانه، ويأتي الكتاب ليستوضح الأمر، فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات الهيئة. وله شغف في الغزالة عادة ويطلق الغزالة على الإمام، ثم يقول إني ما استطعت أن أنفك عن توقيت الغزالة وعن سلوك ما استطعت أقول هذا عن أشياء الحضرة نحن دور ضعيف الحضرة يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة في هذا العام، وقد ظهر ترتيبي إلى أن قال من إلى زمن قال: كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصاتي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول الشيخ الحصافي علي أفندي غالب أو سيدنا الأفندي. هذا كله الترجمة هي عشان يلف الجمهور حوله، حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح. هنا في صفحة 44 خروج في مباد، وأنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد. لكن الحضرة هي كيف رخص الذكر. رخص الذكر. لفرص. أي نعم. يقول تحت عنوان، لكن العنوان لعله مقطع مثلا طيب. يقول: وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الموكب بعد الحضر. ما شاء الله. كل ليلة. من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان. يقول من اليوم من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان، وتصادف أننا في أحد الليالي كانت دوا على أحدنا. كان الدور على أخينا الشيخ شلبي الرجاء، فذهبنا على العادة بعد العشاء، فوجدنا البيت أميرا نظيفا مجهزا ووزع الشربات والقهوة وكرفة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة بسرور كامل وفرح تام. بعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف، فإذا هو يقول بابتسامة رقيقة لطيفة: إن شاء الله غدا تزورونني وبركلين لنجمنا وحده. روحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا، وكان بها شريفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله، وقد شبت وترعرعت واسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح. فاستغربنا وسألنا: ومتى توفيت؟ فقال: اليوم قبيل المغرب. فقلنا: ولماذا لم تخبرنا؟ فنخرج من منزل آخر في الموكب. فقال: وما الذي حدث؟ فقال: سقط عنا الحزب وطلب المحكم فرحا. فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة؟ وانقلب الحديث إلى درس تصوف يرفيه الشيخ ويعلل وفاة كلمته بغيرة الله على قلبه، فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق ببيته أو تنصرف إلى سواه. واستشهد بإبراهيم عليه السلام، وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه. ويعقوب عليه السلام تعلق قلبه بإبراهيم. كرامته أكبر من كرامة إبراهيم. كرامته أكبر من كرامة إبراهيم، لأن الله سبحانه تنسك كرامة إبراهيم. وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه. ويعقوب عليه السلام تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات. ما ادري لماذا ترك محمد بن توفيق. ولهذا يجب ان لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، والا كان كذابا في دعوى المحبه. الله اكبر. ابراهيم تعلق قلبه باسماعيل فجزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجي في الحساب في شيء. كيف؟ ان شئت اجبتك. شو هذا؟ اسم كبر. يقول ما تستطيع لك هذا الخلاف يوجد في كلام مقيم. هذا الخلاف يوجد في كلام مقيم. يوجد في كلام مقيم. ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا بسعر المحبة. وساق قصة الفضيل بن عياض: وقد أمسح بيد من يده الصغرى فقبلها، فقالت له: يا أبتاه أتحبني؟ فقال: نعم يا بني. فقالت: والله ما كنت أظنك كذابا قبل. فقال: وكيف ذلك؟ وكم كذبت؟ فقالت: ذلك وكم كذبت؟ فقالت: لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكت وجهه لا يفرق بين المحبة فبكى الرجل هذا الكلام يمس مقام النبوة. يقول: فبكى الرجل وقال: يا مولاي إني أحبهما، اللهم أحب من أحبهما. الرسول يقول عن الحسن والحسين: فأشرك في تفضيلا. قالت البنت: لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكى الرجل وقال: يا مولاي، حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل. وهكذا من هذه الأحاديث التي كان الشيخ شلبي يحاول. وبعد الرسول بكى على ولد إبراهيم، بكى على ولد ابنته. ولا يحزن أبدا. 65 من الكتاب يقول: إن الله يرضى منا بحب درسه. هذا كان يوكي درسه، وفي درسه ثلاثية أراد أن ثلاثية أحد الثلاثيين أحد أصحاب السنة، وكأن السلفي أراد أن يذكر الشيخ بأن يعرج على الأمور المهمة في العقيدة، ولكن الشيخ مكر به ثم أوضح أنه ضحك عليه وأنه مكر به في النهاية. نسمع الآن ماذا يقول الشيخ. يقول: في أحد الليالي شعرت بروح غريبة، روح تحت فرقة، ورأيت المستمعين قد تميز على درسه، قد تميز بعضهم من بعض حتى في الأماكن، ولم أكد أبدا حتى أجيت بسؤال: ما رأي الأستاذ في مسألة التوسل؟